يا معجب اقفل ونسيت تلفوني، يا معجب اقفل ونسيت تلفوني، انا على خوتك ما عاد يمديني، ان كان لك فالهوى شطم ماراثوني لفول وبيني وبين وكان الله في عوني، مثل ما بين اليهودي والفلسطيني، سموها حرب وضياع وفي المكرتوني، لا دمي دمي ولا سكيني سكيني، سهم تعداني سهم قصر دوني، وناس من يسيري وناس من يميني، مثل ما عشتي بدوني عيشي بدوني، ما كل من راح إلى البحرين بحريني، من كثر ما ضاقت من أحبابي ما عاد شفت الطريق اللي يوديني، شريت ببكاي ضحكتهم وبكوني، إلا حرق ودم قلبي في شراييني، مروا علي مثل الأشباح وتعدوني، لا ضيعوا صديت عنهم ورحت امشي على هوني، وان جيت ادورهم الله لا يحييني، من رخصهم لو من دموعي شحبلوني، مع كل دمعة يطيح ذنيني من عيني، من رخصهم لو من شحب لوني، مع كل دمعة يطيح ذنيني من عيني، مع كل دمعة يطيح ذنيني.